فصل العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. نعم، العبادة التي ليس لها وقت معين مثل النوافل المطلقة. النوافل المطلقة شخص يعني يصلي باعتبار أن الصلاة خير موضوع وهو يصلي، فصلاة هذه الصلاة ليس لها وقت معين، وكذلك يعني النوافل ذوات السبب مثل تحية المسجد هو يسن بسبب الدخول وليس له وقت محدد. نعم، وكذلك يعني شخص رأى منكرا فوجب عليه ماذا؟ إنكاره، وهذا الإنكار ليس له وقت محدد. هكذا عبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. إذن يعني هذه العبادة التي لها ليس لها وقت محدد لا تتصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، لأن كل واحد من هذه يتوقف على ماذا؟ على وجود وقت محدد، لأن الأداء هو فعله في وقته المحدد له شرعا، والإعادة هو فعله في نفس الوقت قبل خروج الوقت مرة ثانية، والقضاء هو فعله بعد خروج الوقت. وهذه الأشياء كلها إنما يتصور إذا كان للعبادة وقت محدد، وقت له بداية ونهاية. فعبادة لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، فمن رأى غريقا يعني يغرق فأنقذه، لا نقول إن فعله هداء ولا فعله قضاء ولا فعله إعادة. كذلك إذا وجد منكرا فأنكر عليه نقول يعني إن إنكاره هذا أداء أو إعادة أو قضاء لا يقال. كذلك شخص آمن كافر آمن، فالإيمان فوري ينبغي أن يفعل أن يبادر إليه، مع ذلك لا يقال إن إيمانه أداء أو قضاء ولا إعادة، لأنه ليس له وقت محدد، والوقت هو زمن مقدار من الزمن عين شرعا لذلك الفعل، هذا هو الوقت. فما لا وقت له معين فهذا لا يتصف بهذه الثلاثة. نعم، وإن عين ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط. وإن عين، أما عبادة له وقت معين لكن ليس وقته المعين محدودا، يعني وقته له بداية ولكن لا نهاية لوقته، كحج، حج يعني يجب بماذا؟ بتوفر الاستطاعة، ثم وقته العمر كله طول العمر. كذلك كفارة، إذا وجد موجب الكفارة فدخل وقت الكفارة لكن يعني ليس لوقته نهاية، هذه توصف بأداء فقط، فنقول يعني حجه أداء سواء حج في ذاك العام في عام الاستطاعة أو في العام الثاني أو في العام الثالث في عام الرابع، نقول يعني إن حجه أداء. وكذا إذا دفع الكفارة ولو بعد حين نقول كفارته أداء، ولا نقول يعني ولا يتصور أن يكون الحج قضاء، لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقته، والحج ليس لوقته نهاية حتى نقول إن فعله هذا خارج وقته فتوصف بأداء فقط. وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. فلما قال هذا يعني الحج مثل الحج مما لوقته بداية ولا نهاية لوقته لا يوصف بقضاء، لما قال هكذا ورد عليه اعتراض، وهو ماذا؟ إنكم تقولون ليس هناك حج قضاء، حج مقضي، ومع ذلك إذا أحرم شخص بالحج ثم أفسد حجه بالوطئ قبل التحلل الأول أفسد حجه، فعليه أن يقضي الحج ويقال لحجه الثاني قضاء. أنتم تقولون لا قضاء، لأنه لا يتصور أن يحج بعد خروج وقت الحج. فأجاب عن ذلك بماذا؟ بأن إطلاق القضاء على حجه الثاني إنما هو على سبيل التجوز، لأنه يشبه المقضي في وجوب استدراكه. فلما كان يشبه المقضي في وجوب استدراكه، كما أن المقضي يجب استدراكه كذلك هذا يجب استدراكه، فأطلق عليه القضاء لا لكونه يفعل بعد خروج وقته. فالمقضي له أمران، وهو ماذا؟ أنه مما يجب استدراكه، وأنه مفعول بعد خروج وقته. فهذا الحج الثاني للمفسد لمفسد حجه، هذا الحج يشبه المقضي من وجه ولا يشبهه من وجه آخر، يشبهه من حيث إن كلا يجب استدراكه، ولا يشبهه يشبه المقضي من حيث إنه يفعل بعد قضائه. فلما كان يشبه المقضي من حيث وجوب استدراكه فأطلق عليه القضاء مجازا على سبيل الاستعارة، كما يقال لصورة الفرس المنقوشة على الجدار فرسا لشبهه بها في الشكل، كذلك هنا. وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. نعم، فلا يتصور أن يقضى الحج، بل إذا أتي به أول مرة أو أتي به ثاني مرة هذا كله ماذا؟ لا يتصور فيه القضاء، بل يتصور فيه أداء أو إعادة. إذا كان يفعل أول مرة فهو أداء، وإذا كان يفعل مرة ثانية لخلل فيما فعله أولا فهذه إعادة، لكن لا يتصور قضاء. فمن أفسد الحج ثم أتى بحج في العام الثاني هو إعادة لحجه، فحجه إعادة وليس بماذا؟ وليس بمقضي، ولكن يطلق عليه قضاء على وجه المجاز. وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. فعل صلاة بعد تأخير قضائها، شخص يعني لم يأتي بالصلاة في وقتها ثم يعني كان عليه أن يأتي بها بعد خروج الوقت ثم قضاء، ثم هذا أيضا أخره. فهل نقول إن هذا قضاء القضاء؟ لا، لأن كما أن الذي يفعل بعد خروج الوقت مباشرة قضاء، كذلك ما يؤتى في الوقت الثاني أيضا هو مما يفعل خارج الوقت، وكذا في الوقت الثالث أيضا مما يفعل خارج الوقت، والرابع أيضا كذلك. فمن يعني فاتته صلاة بعذر أو بدون عذر، ثم إذا عقب خروج الوقت إذا صلى فهو قضاء، كذلك إذا صلى بعد يوم قضاء، وإذا صلى بعد يومين أيضا قضاء، ثلاثة أيام قضاء. لا يقال يعني لما يصلي بعد يوم قضاء القضاء، لا. وإن حد وصفة بثلاثة، وإن حد، أما إذا حد الوقت يعني إذا كان للعباد وقت محدود له بداية وله نهاية، مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس ومثل صوم رمضان. نعم، وصفت بالثلاثة، فهذه العبادة وصفت بكل من الأداء والإعادة والقضاء. في سوى جمعة، جمعة لا تتصف بقضاء، بل إنها تتصف إما بأداء وإما بإعادة. فإذا أتوا بها قبل خروج وقت الظهر فهذا أداء إذا كان أول مرة، وإذا أتوا بها قبل خروج وقت الظهر ثم تبين لهم خلل فيما فعلوا فصلوا الجمعة قبل خروج الوقت مرة ثانية، هذه عادة. أما إذا خرج الوقت فلا تصلى الجمعة، بل إنما تصلى الظهر. لماذا؟ لأن الجمعة يشترط في صحتها الوقت، ليس مثل سائر الصلوات. سائر الصلوات لا يشترط الوقت في صحتها، بل في صحتها أداء. أما الجمعة لا تصح إلا إذا فعلت قبل خروج الوقت، فإذا خرج الوقت فيعني تصلى الظهر لا تصلى الجمعة. إذن جمعة تتصف بماذا؟ بأداء وإعادة، ولا تتصف بقضاء. والأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والأداء ما فعل في وقته المقدر، ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. نعم، فما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، فما فعل هذا جنس دخل فيه الأداء، فيه الأداء وغير الأداء. ثم لما قال في وقته المقدر خرج ما لا وقت له مقدر، فهذا لا يوصف بأداء. مثال ما لا وقت له مقدر مثل ماذا؟ مثل النوافل الصلوات النافلة، ومثل إنجاء الغريق، ومثل الإنكار على المنكر، ومثل هذا. هذا لا يسمى أداء، لأنه لما لم يوجد له وقت مقدر فلا يتصور أن يفعل في وقته المقدر، لأنه لا وقت له مقدر. ثم المقدر له، ثم خرج كذلك، خرج ماذا؟ خرج القضاء، لأنه لم يفعل في وقته المقدر له، بل خارج وقته المقدر له. لماذا قال أولا؟ هذا لإخراج يعني ما يقضي مما فات بعذر من نوم ونسيان. فما من نام عن الصلاة أو نسيها فهو يعني إذا تذكر أو إذا استيقظ يصلي. فهذه الصلاة يفعل في وقته المقدر له. لماذا؟ لأن وقته المقدر له حين يتذكر أو حين يستيقظ، لكن هذا الوقت ليس مقدرا له أولا، بل هو مقدر له ثانيا. إلا المقدر له أولا هو يعني ما هو وقت له أصالة. نعم. ما فعل بوقته المقدر له أولا شرعا فيرد عليه إشكال، وهو ماذا؟ أن من صلى ركعة قبل خروج الوقت وباقي الصلاة كلها خارج الوقت، فشخص صلى ركعة من الظهر في وقته المقدر وثلاث ركعات بعد وقته المقدر، فهذا أداء، مع أن هذا تعريف لا يشمله لأنه لم يفعل في وقته المقدر له، بل إنما فعل في وقته وخارج وقته. فكيف يعني يدخل هذا في هذا التعريف؟ فنقول لما كان الذي فعل ركعة فالباقي باقي الصلاة كأنه تكرار لما فعل، لأنه سيأتي ماذا؟ سيأتي بالقراءة، يأتي بالقيام، يأتي بالركوع، يأتي بالسجودين، يأتي بالجلوس بينهما، هذه كلها ماذا؟ تكرار ما فعل. فكأنه فعلت الصلاة كلها في ماذا؟ في الوقت. أما إذا كان الذي فعله في الوقت أقل من ركعة فلا نستطيع أن نقول ما بقي تكرار، فلا يمكن تغليبه تغليب ما فعل على ما لم يفعل في هذه الصورة، فيكون هذا قضاء. إذن يعني ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، أي ما فعل حقيقة أو حكما. كذا؟ لا. بتكبيرة، ليس هذا وجوب يعني؟ لا أداء. يعني إذا كبر فقط يعني؟ يدرك أداء وصلاة في حال في وقتها. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أليس ذلك؟ إذا على هذا القول ينبغي أن يكون هذا تعريفا لما هو أداء بالاتفاق، ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أولى لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم. والقضاء ما هو القضاء؟ ما فعل بعد وقت الأداء. شيخ الإعادة خرج بماذا؟ هذا التعريف أولا؟ إعادة. إيه أولا؟ أولا. شرعا. كي؟ ماذا خرج بقول شرعا؟ أولا شرعا. ماذا قال عن قوله شرعا؟ قال قولنا شرعا ليخرج ما قدر له وقت لا ينص للشرع كمن ضيق عليه الموت لعادنا الوقت الموسع إن لم يبادر. كيف؟ قال يخرج ما قدر له وقت لا ينص للشرع. قدر له وقت لا بيصل الشرع بل لعارض. نعم. ك مضيق عليه الموت لعارض الوقت الموسع ان لم يبادر مثل قصاص او لا لو حكم عليه بالقصاص في هذا الوقت. لكن يعني هذا الكلام يدل على ان من ضاق عليه الوقت لعارض ثم يعني استطاع أن يفعل في الوقت فهذا ليس بأداء، والراجح أنه أداء. لو قدر الوقت أو لو قدر الوقت من الحاكم كما لو حدد شهر رمضان لدفع الزكاة. قال وكذا لو قدر الوقت من الحاكم، هذا في الهام في المحدد. قال كما لو حدد شهر رمضان لدفع الزكاة فإن هذا الوقت المقدر ليس من قبل الشارع، ويسمى فعل المكلف أداء سواء دفع الزكاة في الوقت أو خارجه. نعم. سنة مخرج. كي. هذا مثال صحيح، وهو ماذا؟ أن شخص فاته رمضان ثم هو أتى برمضان قبل دخول رمضان آخر، فهو أتى في وقته المقدر له. نعم. لكن هو يعني ليس مقدرا له شرعا، بل هو مقدر له بسبب تفويت المكلف. نعم. وأما الأول هو صحيح على ماذا؟ على أن على قول من يقول من ظن أنه يموت مثلا الساعة الثانية لأنه وجب عليه القصاص وأعلن أن تنفيذ قتله ساعة الثانية، ثم يعني تضيق عليه الوقت ثم لم ينفذ عفي عنه مثلا فصلى بعد ثانية، هل يعني هو قضاء أم أداء؟ بعضهم يقول إنه قضاء. لماذا؟ لأنه وإن كان الوقت في الأصل إلى ماذا؟ إلى أذان العصر، لكن بظنه هذا قد تضيق عليه فهو أتى في خارج وقته لظنه أن وقته إلى الثانية، فهذا الصلاة الذي هو يأتي بها بعد الثانية هذا بعضهم يقول إنه قضى، والراجح أنه أداء. لماذا؟ لأنه في وقته المقدر، فلا ينبغي أن يخرج هذا لأنه هو داخل في الأداء ليس خارج منه. ولكن يعني على القول المرجوح يعني يجوز إخراجه بأن نقول إن هذا ليس مقدرا له شرعا، بل إنما صار مقدرا له بظن المكلف. كان راجح أنه أداء. لماذا؟ لأن ظن المكلف الذي تبين خطأه لا عبرة به ولا التفات إليه. وهذا هو الراجح. نعم. وماذا قال؟ وهو يقول من أخر مع الظن مانع كعدم البقاء أثم ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء، ويقول أنه أداء يعني كما هو قول الجمهور. تنافر مع تعريفه هنا. نعم. فما بينه من المحترز هنا هو مناقض لما صرحه بعد. لما قال شرعا يدخل هذه الصورة، ما هي هذه؟ هو يقول أن لإخراج هذه الصورة عن الأداء لأنه ليس بأداء بل هو قضاء، وهو قول مرجوح. قال شرعا ما قال يعني شرعا لا يتضيق. هو ينبغي على الراجح ينبغي أن يدخل في تعريف الأداء. واضح؟ فلا ينبغي إخراجه بقوله شرعا. هو لما قال شرعا هل أخرج هذه الصورة؟ نعم نعم. هو يقول لماذا؟ لأنه ليس مقدرا شرعا، بل المقدر شرعا لصلاة الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر. وهذا يعني نعم فعله في هذا الوقت، لكن ليس مقدرا شرعا، بل يعني هو فعله نعم. فينبغي أن يدخل. نعم. ولكن يعني المثال الثاني يستطيع أن نقول من صلى من فاته صوم رمضان ثم أتى بهذا الصوم قبل دخول قبل يعني من فاته صوم رمضان بعذر مثل الحائض ومثل النفساء ومثل المسافر إذا صام قبل دخول رمضان الثاني فهو قضاء ليس بأداء، مع أنه أتى بماذا في وقته المقدر شرعا. لكن هو يعني ليس مقدر شرعا أصالة، بل هو مقدر بسبب التفويت، وإلا ووقت رمضان هو رمضان هذا إلى نهاية رمضان هذا، أما يعني ما بعد رمضان إلى ما بعد هذا رمضان هذا إلى دخول رمضان ثاني يعني ليس وقته شرعا، بل صار وقتا له بسبب التفويت. نعم. سمع أداء لأنه في مقدر شرعا. نعم. ثم ماذا قال؟ والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمك والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء يعني المفعول بعد خروج الوقت ولو لعذر، ولو كان تأخير لعذر تمكن منه أو لا، سواء كان يعني يتمكن من الفعل مع هذا العذر أو لا يتمكن مع هذا العذر من فعل العبادة إما شرعا وإما عقلا. فمثال تأخير لعذر مع التمكن من الفعل مثاله مسافر، يعني من كان مسافرا في رمضان ثم هو بعد رمضان أتى بهذا الصوم بما فاته بسفره، إذا أتى به هذا قضاء لأنه فعل بعد وقت الأداء، لكن هو كان معذورا في التأخير. نعم. فهو قضاء، لا يقال يعني إنه لما كان معذورا في رمضان بسفره فيعني ما الصوم الذي يأتي بعد خروج رمضان أداء، لأن هذا وقته في حقه لا يقال، بل يعني وقته في حقه وفي حق غيره هو رمضان وإن لم يجب عليه. نحن نسلم يعني أنه لم يجب عليه. لماذا؟ لمانع الوجوب وهو السفر. نعم. لكن يعني انعقد في حقه سبب الوجوب، لأن سبب الوجوب ما هو؟ هو دخول رمضان، دخول رمضان دخل عليه وعلى غيره، ففي حقه أيضا انعقد السبب، فما يأتي بعد رمضان هو قضاء، لأنه يأتي بعد خروج الوقت، لأن الوقت في حقه أيضا هو رمضان. وكذلك امرأة كانت حائضا أو امرأة كانت نفساء فكان يعني لا يجب عليها عليهما صوم، بل يعني يجوز لهما الفطر، بل يعني يجب عليهما الفطر. مع ذلك يعني ما يأتيانه بعد خروج رمضان هو قضاء. لماذا؟ لانعقاد سبب الوجوب في حقهما وإن لم يجب عليهما. نعم. لكن هناك قول إن ما يأتي به الحائض، من كان حائضا في أيام رمضان أو نفسا، فالذي يأتي به الذي تأتي به من الصوم بعد خروج رمضان عداء. لماذا؟ لأنه لما كانت ممنوعة من الصوم وحراما عليها صوم في رمضان، فيعني وقتها والوقت في حقها بعد رمضان. وبعضهم يقول لا، ليس الحائض والنفساء فقط، بل مسافر أيضا. مسافر وإن جاز له الصوم لكن يعني لم يجب عليه، إذن ما يأتي به بعد خروج رمضان الذي بعد فواته بالسفر فهذا أداء ليس بقضاء. وكذلك يعني من فاتته صلاة بنوم أو صلاة بنسيان، إذا أتى بها بعد الاستيقاظ وبعد التذكر فهو يعني على الأصح هو ماذا؟ قضاء ليس بأداء. لماذا؟ للانعقاد سبب الوجوب في حقهما أيضا وإن لم تجب عليهما. نعم. وبعضهم يقول يعني هناك فرق بين الوجوب ووجوب الأداء، فالوجوب وجد ماذا؟ يوجد في هؤلاء كلهم، فالوجوب يوجد في المسافر، في حق المسافر وفي حق الحائض وفي حق النفساء وفي حق النائم وفي حق الناس يوجد الوجوب، والذي انتفى هو وجوب الأداء، يعني وجوب أداء العبادة الآن. وبعضهم يقول لا يجب، لكن يعني انعقد سبب الوجوب، وانعقاد سبب الوجوب يكفي في ماذا؟ في كوني الذي يفعل بعد الوقت قضاء. إذن من نام عن الصلاة ثم استيقظ بعد خروج الوقت ثم صلى، فهذه صلاة أداء قضاء، هو قضاء. نعم. إخراج ما يعني ما يفوته بعذر نسيان أو سهو أولا، يعني خرج به هذا الوقت المقدر ليس المقدر له أولا، يعني هذا كان أثناء الوقت، هذا لإخراجه من الأداء أليس ذلك؟ فهو ليس بأداء، بل هو خارج عن الأداء وداخل في القضاء. ثم ماذا قلنا؟ بعد وقت ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر، ولو كان تأخير لعذر تمكن منه، سواء تمكن من الفعل كمسافر، ومسافر يعني مؤخر للصوم لعذر، مع أنه متمكن من أن يصوم في رمضان، مع ذلك صلاته أو صومه بعد رمضان هذا قضاء. أو لا لمانع شرعي، أو لا يعني أو لم يتمكن من الفعل، يعني عذر بسببه لم يتمكن من الأداء شرعا، لمانع شرعي كحيض، يعني امرأة كانت حائضا في أيام رمضان فتأخيرها لرمضان لعذر، عذر لعذر وهو عذر الحيض، وهو عذر لا تتمكن معه من الفعل شرعا. تتمكن عقلا تتمكن حسا تتمكن، لكن شرعا لا تتمكن. لماذا؟ لأن الشرع قد منعها من ذلك وجعل صومها فاسدا، أو عقليا كنوم، أو لعذر لا يتمكن معه من الفعل عقلا كنوم. ومن نام عن الصلاة ثم استيقظ فصلى خارج الوقت فصلاته قضاء لوجوبه عليهم. لماذا صار يعني هذه لوجوبه عليهم؟ لأنها واجبة عليهم، يعني لوجود الوجوب، وإن انعدم وجوب الأداء. نعم، هذا قول. القول الآخر أنه لم يجب، بل انعقد سبب الوجوب فقط. نعم. وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء. وعبادة صغير يعني عبادة ولد لم يبلغ. عبادته هل تسمى قضاء؟ لا تسمى قضاء، وهذا واضح. لماذا؟ لأن قضاء هو ما يفعل بعد الوقت، ولا تسمى أداء أيضا. لماذا؟ لأنه لم يكلف بالعبادة، هو غير مكلف، فالعبادة لم تطالب منه لا إيجابا ولا ندبا، ولكن يثاب إذا صلى، يثاب تمرينا له، ترغيبا له في الصلاة وتمرينا له عليها حتى يتمرن عليها ويعتادها، فلا يتركها بعد أن كلف بها وليس بمكلف. إذن هذا ليس بأداء أيضا، لأن الأداء هو ماذا؟ فعله في وقت طولب فيه وهو لم يطالب، وليس بقضاء لأنه فعل بعد خروج الوقت. فالصبي إذا صلى الظهر يعني في وقته، هل يقال صلاته قضاء؟ لا يقال صلاته قضاء، لأنه صلى في وقته. لكن هل يسمى صلاته أداء؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكلف بهذه العبادة. نعم، يعني الجمهور يقولون لا يكلف الصبي بماذا؟ لا وجوبا ولا ندبا بالصلاة وغيرها. نعم، بل يعني وليه هو المكلف، وليه قد كلف بماذا؟ بأمره بالصلاة مع شيء من الإنذار والوعيد والتخويف وكذا. فإذا لم يصلي الصبي لا يعاقب، لأنه لم يطالب منه، ولكن ولي يكون آثما إذا كان مقصرا لم يأتي بما وجب عليه من الأمر بها. نعم، لذلك إذا صلى فصلاته ليست قضاء وليست بأداء. والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا. إعادة هو ماذا؟ إذن انتهينا من الأداء ومن القضاء. إذن إعادة ما فعل في وقته المقدر، فعل في وقته المقدر ثانيا يعني فعلا ثانيا، مرة ثانية مطلقا، أي سواء كان لخلل أم لعذر. فخلل ماذا؟ مثل أن يصلي بدون شرط من شروطها، أو بدون ركن من أركانها، أو يعني كان قد صلى وثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، فيعني يطلب أن يصلي معهم، فهذه الصلاة المكررة هي تسمى أيضا إعادة، مع أنه لا خلل فيما فعله أولا، لذلك قال مطلقا. احنا قلنا المسألة اثنان أو ثلاثة، وقيل لي خلل وقيل لي عذر، وقيل لا لخلل ولا لعذر. نعم. أو لا تصور إلا أن يكون لعذر أو لخلل، إما لخلل أو لعذر أو لعذر. و يعني إما يكون لخلل أو لعذر، أو يقال لا لخلل ولا عذر. هذا قول ثالث أو خلاف تفسير العذر؟ فلا، بعضهم يقول إذا صلى في جماعة كثيرة العدد ثم صلى لأنها أقيمت في المسجد وهو فيها، فهذا يعني هل هذا دائما هناك عذر أو لا ليس هناك عذر؟ فيعني ما نقول إذا كان للصلاة الثانية فضيلة لا توجد، فضيلة ظاهرة لا توجد في الأولى، فهذا عذر. وإذا كانت لا فضيلة لها بل الفضيلة لما صلىها أولا، فهل هناك عذر أو ليس هناك عذر؟ بعضهم يقول هنا أيضا عذر، لماذا؟ وهو يعني ظن الفضيلة، إمكان أن يوجد هناك فضيلة، مثل أن يكون هذا الإمام الثاني أخشع، أو مثل أن يوجد في المصلين من هو أخشع ومن هو من الصلاة معه أقرب إلى القبول ممن صلى معه أولا، وهكذا. فهذا الاحتمال يعني إذا اعتبرنا فيعني دائما يكون تكون الإعادة إما لخلل وإما لعذر. تكون مسألة قولا. نعم. وإذا قلنا يعني لا هذا لا يلتفت إليه، وإنما يكون لعذر إذا تبينت الفضيلة للصلاة الثانية، فيكون يعني إما لخلل وإما لعذر وإما مطلق. نعم. الصغير إذا صلى، كيف؟ الصغير إذا صلى هل نقول أنه يثاب؟ إذا ترك الحرام هل يثاب؟ إذا كان قاصدا لماذا لا نقول أنه مكلف بالمباح والمكروهات؟ لماذا لا نقول الصبي غير مكلف؟ مع أنه يثاب إذا فعل تفضلا منه سبحانه وتعالى، لا لأنه فعل ما طولب به، لأن الله سبحانه وتعالى برحمته وشفقته لم يكلف الصغير، وإن كان مراهقا لم يكلف، لم يقل له افعل كذا جازما أو بدون جزم، أو اترك كذا لا جازما ولا بدون جزم، فليس بمكلف لا مطلقا، ولكن يثاب، لأن الثواب يعني لا يستلم التكليف، فلله سبحانه وتعالى أن يثيب شخصا على فعله مع أنه لم يؤمر به لا ندبا ولا وجوبا. لكن هناك وجوب هذا على الولي، فهو واجب عليه الأمر به. لا، ترتب الثواب ليس دالا على التكليف، ترتب العقاب هو الدال على التكليف، فلله سبحانه وتعالى أن يثيب على فعل لم يمر به لا جزما ولا بدون جزم. نعم. ثم ماذا قلنا؟ والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا، والوقت إما بقادر الفعل كصوم فالمضيق، ثم الواجب إما بالنظر إلى وقته ما يكون مضيقا أو موسعا. لماذا؟ لأن الوقت إذا كان أزيد من الفعل مثل وقت الظهر فإنه أزيد من فعلها، فهذا موسع. وإن كان يعني بقدر الفعل بحيث لا يبقى من الوقت شيء بعد فعله، مثل ماذا؟ مثل صيام رمضان، فرمضان لا يعني يكفي بعد أداء صومه لأي صوم، ومثل أيام البيض مضيق. وأما أن يكون الوقت أقل من الفعل فهذا محال. فيقول فالوقت إما بقدر الفعل كصوم، نعم، والوقت إما بقدر الفعل كصوم، يعني كصوم رمضان، كذا صيام الأيام البيض، فهو بقدر الفعل أي بقدر هذا الصوم لا يسع لصوم آخر، ليس مثل الظهر. صلاة الظهر وقته من زوال الشمس عن كبد السماء إلى وقت كون الظل مثل الشيء، فهذا يصلح يكفي للظهر، لصلاة الظهر ولصلوات أخرى. إذن هذا موسع. والوقت ما بقدر الفعل كصوم فالمضيق، إذا كان كذلك فهو مضيق، نعم، أو أقل، أو يكون الوقت بأقل من قدر الفعل فمحال، مثل أن يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يؤدوا صلاة الظهر بماذا؟ بأقل من نصف دقيقة، مع أنه يحتاج، يعني إذا أراد أن يصلي بأقل مجزي يحتاج إلى 5 دقائق، مع ذلك يعني أن يقول أن يجعل الله سبحانه وتعالى وقت الظهر نصف دقيقة، هذا محال. لماذا؟ لأنه تكليف بما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق هذا تكليف بما لا يطاق، تكليف بالمحال، تكليف بالمحال لا يوجد. أو أكثر، أو إما بقدر الفعل فالمضيق، أو يكون بأكثر من قدر الفعل فالموسع، كصلاة مؤقتة فتتعلق بجميعه موسعا، نعم، أداء. ويجب العزم إذا أخر، ويتعين آخره، ويستقر وجوب بأوله. يعني مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس، فهذا واجب موسع. ثم هذا الواجب الموسع اختلفوا فيه، ما وقت أدائه؟ ما وقت الأداء؟ بعضهم قال أول جزء من أجزاء الوقت، فأول 5 دقائق هذا وقت الوجوب. فإذا صلى في ذاك الوقت تكون أداء، وإذا صلى بعد ذلك قبل خروج الوقت يكون قضاء. وهل يكون آثما بهذا أو لا؟ بعضهم يقول يعني آثم لا بد، فهو قضاء حكما وإثما. بعضهم قال لا، هو قضاء يسد مصد الأداء، أي لا يعني اسمه قضاء ولكن حكمه ليس بقضاء، ليس بآثم. وبعضهم قال لا، آخر وقته هو وقت الوجوه، هو وقت أدائه. لماذا؟ لأنه يجوز أن يؤخرها إلى هذا الوقت، فكل جزء قبل هذا الجزء هو مما يجوز فيه الترك. إذن الصلاة ليست واجبة فيها، لأن ما يجوز تركه لا يكون واجبا، إذن وقت الوجوب هو الآخر. فإذا فهم يعني اختلفوا، إذن إذا صلى في أول الوقت ماذا يكون؟ بعضهم قال كتعجيل الزكاة، مثل شخص يعني وجب عليه ملك نصابا ولكن لم يجب عليه لم يتم عليه الحول قبل تمام الحول، إذا أخرج الزكاة أليس هذا تعجيلا؟ كذلك يكون تعجيلا. بعضهم قال يعني معناه سنة لكن يتعدى الواجب به، بعضهم قال لا ينظر هل هو يبقى إلى آخر الوقت أهل الوجوب، إذن يعني إذا بقي وهو حي وهو عاقل والمرأة طاهر إلى آخر الوقت، إذن تبين أن ما فعله أولا هو واجب، وإلا إذا مات قبل ذلك أو جن قبل ذلك أو حاضت قبل ذلك تبين أن ما فعلوا أولا سنة. وبعضهم قال لا يعني هو وقت الأداء في كل شخص هو الجزء الذي صلى فيه، فمن صلى أول الوقت وقت الوجوب في حقه ذاك، ومن صلى في ثاني وقت كذلك، ومن صلى في آخر الوقت وقت الوجوب في حقه. إذن يعني وقت الوجوب يختلف بحسب اختلاف المكلفين. نعم. والراجح عند الجمهور، الراجح هو قول الجمهور وهو ماذا؟ لا كل جزء من أجزاء هذا الوقت وقت أداء، فإذا صلى في أي وقت سواء صلى أول الوقت أو آخر الوقت أو وسط الوقت أو في أي وقت فهو يعني أداء. لماذا؟ لأن الواجب عليه إذا دخل الوقت وجبت عليه الصلاة، لكن لا أن تصل أن يصلي الآن، بل أن يصلي في أي جزء من أجزاء هذا الوقت الممتد. نعم. فقال فتتعلق بجميعه موسعا أداء، ويجب العزم إذا أخر، لكن يعني إذا أخر عن أول الوقت فيجب عليه أن يعزم على أنه سيأتي به قبل خروج الوقت. فبالدخول الوقت الواجب عليه أحد الأمرين، إما أن يصلي الآن أو يعزم أنه يصلي فيما بعد. نعم. ويجب العزم إذا أخر، لكن يعني بعض الأصوليين يقولون ليس بصحيح، العزم لا يجب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، أقيموا الصلاة، فالواجب هو إقامة الصلاة، هذا هو الواجب. وأما العزم فالأدلة الشرعية لم تتعرض إلى وجوبه ولا إلى عدم وجوبه، بل الأدلة كلها ساكتة عن ماذا؟ عن العزم. يعني الأدلة أي دليل يدل على وجوب الصلاة إذا دخل الوقت؟ هل ذكر فيها صلي أو يعزم؟ هل ذكر؟ والعزم ليس بواجب. لكن في الفروع في المسائل الفرعية يعني في الفقه، في فروع الفقه المذكور عند الأئمة الثلاثة، يعني في المذاهب كلها المذكور العزم واجب، العزم واجب، إن لم يصلي في أول الوقت لابد أن يعزم. فكيف الجمع بين قول الأصوليين وقول الفروع؟ فنقول يعني مراد الأصوليين أن العزم لا يجب بالأمر بالصلاة، فإن الأوامر التي تأمر بالصلاة ساكتة عن ماذا؟ وجوب العزم، لكن العزم واجب على أنه مقتضى الإيمان. ف فيعني الشخص إذا كان مؤمنا برسول برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أتى به بما أتى به أو بما علم أنه أتى به بالضرورة فهو فمقتضاه ماذا؟ أن يعزم أنه يفعل ما أمر في هذا الشرع وينتهي عما نهي في هذا الشرع فهو مقتضى الإيمان فهو واجب كما قال في ماذا في الفروع لكنني لا بالأمر بهذا الأمر بل هو مقتضى الإيمان وكلام الأصوليين في ماذا في أنه لا يجب بهذا الأمر لأن هذا الأمر لم يتطرق إليه نعم كيف لازم أقم الصلاة لدلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس ولم يقل أقم الصلاة أو يعزم على إقامتها لدلوك الشمس لم يقل هكذا بل قال أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس لا يعني في هذا الوقت أقم الصلاة ولم يقل إما أن تقيم وإما أن تعزم لم يقل لكن يعني الشخص المؤمن إذا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بما أتى به فمقتضى هذا الإيمان أن يعني أن يعزم على أنه يمتثل أوامر هذا الشرع وينتهي نواهيه نعم الذين أوجبوا العزم حتى بمقتضى الإيمان لم يعزم لكن بعد ذلك صلى يأثم بعدم العزم قد يكون هذا لهذا كثيرا الإنسان يدخل وقت الصلاة وهو داري يتنبه في آخر الوقت كيف أنهم يعذرون النسيان يعني من دخل عليه وقت الظهر وهو غافل ولم يصلي في أول الوقت ولم يعزم على ماذا على أنه يصلي قبل خروج الوقت هل يكون آثما؟ لا يكون آثما عند أحد لا لعدم وجوب العزم بل لكونه غافلا والغافل لا يتعلق به التكليف فكلامنا في شخص يعني لم يصلي مع أنه متذكر أمر الصلاة مع ذلك لم يصلي ولم يعزم هذا آثم يعني بالاتفاق والخلاف ما هو إثمه بهذا الأمر أو أنه خالف مقتضى الإيمان نعم لأن الشخص إذا تذكر الصلاة ثم بعد ذلك إن لم يعزم فماذا يكون معناه أنه عزم ألا يصلي أما الغافل فأمره سهل هو غافل لا تكليف له فالآثم هو الذي خطر في قلبه الصلاة مع ذلك لم يصلي ولم يعزم هذا هو الآثم وهو آثم بالاتفاق لكن يعني كلام الأصوليين في ماذا هل يجب عليه العزم بمقتضى الأمر يقولون لا مقتضى الأمر لا ولا يكون هذا شيخ من مقدمة الواجب لا يكون هذا من مقدمة الواجب لا يتصور فعلا لا بسبب العزم لا فعلا يتصور بدون عزم لذلك من كان غافلا إذا صلى وجدت منه الصلاة ولم يوجد منه العزم فلا نستطيع أن نقول أن إنه مقدمة الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إلا به فهو واجب لا نعم كيف النصوص التي تدل على أن من عزم على الشر على الذنب ولم يفعله لا يأثم بل يؤجر كيف حتى لو عزم لن تصلي ثم قال لا خلاص سأصلي. إذا عزم أنه لا يصلي فهو آثم بهذا العزم بلا شك. ثم إذا ترك هذا العزم وعزم على الصلاة، إذا كان هذا لله لداعي الشرع فله ثوابه وعليه عقابه على العزم الأول. نعم. ثم ماذا قلنا؟ والوقت إما بقدر ثم ويجب العزم إذا آخر ويتعين آخره، يعني إن لم يصلي قبل آخره لا في أول الوقت ولا في ثاني الوقت ولا في ثالث الوقت ولا فهكذا وصل آخر الوقت إذن يتعين الآخر، فإنه إن لم يصلي في الآخر أيضا يكون مخالفا للأمر، لأنه أمر أن يأتي بالصلاة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت. فإذا لم يفعل إلى الآخر فإن لم يفعل فالآخر تعين، فإذا لم يفعل في الآخر أيضا فيكون آثما. تعين آخره ويستقر وجوب بأوله، ويستقر وجوب يعني وجوب الصلاة يستقر بدخول أول الوقت، أي لكن لا مضيقا بل موسعا، يعني وجب عليه الصلاة أي أن يصلي في أي جزء من أجزاء هذا الوقت الممتد لا في هذا الجزء الأول. فإذا دخل عليه الوقت ومضى قدر تكبيرة الإحرام ثم عرض له مانع ثم صار مجنونا ثم أفاق أو حالت ثم طهرت أو يعني صارت نفسا ثم طهرت، فيجب عليهم قضاء هذه الصلاة، لهذا لأنه بدخول أول الوقت استقر الوجوب. نعم. ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم، ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء. ومن أخر مع ظن مانع، يعني هو شخص أخر العبادة عن أول وقتها وهو ظان حدوث مانع يمنعه منها كعدم البقاء، هو يظن يعني أنه يموت أثناء الوقت، أو هي تظن أنها تحيض أثناء الوقت أو تلد أثناء الوقت. نعم. فيعني إذا تضيق عليه الوقت فلا يجوز، يجب عليه أن يصلي قبل عروض هذا المانع. فإذا أخر عن ذلك الوقت الذي يظن فيه عروض المانع يكون آثما. فإذا فشخص يعني عليه قصاص وحكم عليه بالقتل وتبين عنده أن وقت التنفيذ ساعة ثانية، إذن لا بد أن يصلي قبل ذلك. فإذا أخر الصلاة إلى قبيل الثانية بحيث لم يبقى من للثانية إلا أقل مما يسع للصلاة، إذن يكون آثما. وإن كان الوقت في الأصل إلى الثالثة والنصف. نعم. ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء. ثم إن بقي يعني تبين خطأ ظنه فعفي عنه أو أجل أو أخر تنفيذ القتل أو لم تحض أو لم تلد أو يعني هكذا، وثم إن بقي ففعلها يعني فعلها قبل خروج الوقت بعد ضيق الوقت قبل خروجه فعل في وقتها فأداء هذا يدل على أن قوله شرعا يعني لا يكون ماذا لا يجوز إخراج هذا بذاك القيد من تعريف الأداء لأنه أداء لأن هذا أداء للراجع على ما على قول الجمهور الذي رجحه هو نفسه ولكن الإشكال في شرحه هو احترز على هذه الصورة بذاك البيت وهو بيئة ذلك شرح مصنف نفسه شرح أي شرح نعم ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي يعني شخص له تأخير واجب موسع مثل المكتوبة وهو أي شخص لم يظن عروض لم يظن أن مانع من الموانع يعرض له أثناء الوقت فهذا شخص يجوز له التأخير فإذا أخر ثم هو يعني مات أثناء الوقت يعني شخص لم ما كان يظن أنه يموت فأخر وقت صلاة الظهر إلى قبيل العصر فأراد أن يصلي قبيل العصر لكن يعني مات قبل ذلك فهل يكون آثما؟ لا يكون آثما لماذا؟ لأنه لم يفعل إلا ما له أن يفعل لأن هذا التأخير كان له أن يفعله كان جائزا له هل نستطيع أن نقول إنه ليس بجائز له؟ إذا سألنا هل يجوز للتأخير؟ ماذا نقول؟ هل يجوز لنا أن نقول يعني لا لا يجوز لك تأخير؟ لا لا يجوز لنا أن نقول لماذا؟ لأنه إذا ليس هذا واجبا موسعا؟ وإذا قلنا يعني يجوز للتأخير أفتينا بجواز التأخير ثم لما مات هل يجوز لنا أن نقول إنه آثم؟ لا لأنه لم يفعل إلا ما يجوز له وإذا قلنا يجوز لك التأخير بشرط سلامة العاقبة أما إذا لم تسلم العاقبة مثل أن تموت قبل ذلك تبين أن هذا التأخير ما كان جائزا له فهو يقول وما يدريني هل عاقبتي تسلم أم لا تسلم نعم لأن سلامة العاقبة غيب ولا ينبغي أن يقيد الجواز بهذا الغيب أليس ذلك فالحاصل ما هو أنه يجوز له التأخير ما لم يظن أن عارضا من العوارض أو مانعا من الموانع يعرض له أثناء الوقت فهذا الذي لم يظن هذا الظن إذا أخر ثم مات قبل أن يصلي فهو ليس بآثم ومن أخر مع الظن مانع ومن له تأخير تسقط بموته ثم هذه العبادة إذا مات سقطت عنه لا تبقى في ذمته لماذا؟ لأنها إذا بقيت في ذمته لا يمكن يعني أداؤها أن يؤدي غيره عنه يؤديها غيره عنه نيابة لأن هذه لا تدخل فيه النيابة بخلاف الزكاة وبخلاف الحج نعم فأن النيابة تدخل فيها لشبهها بديون الآدميين ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي ولم يكن آثما ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو بمعين كالخصائص فمع الجزم فرض عين وبدونه سنة عين. نعم. ومتى طلبت يعني متى طلبت العبادة من كل واحد أو متى طلبت الطاعة من كل واحد بالذات يعني من كل واحد أو من معين أو طلبت من معين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إما فرض عين وإما فرض سنة عين. مثلا صلاة الظهر فرض عين، لماذا؟ لأنها طلبت من كل واحد، طلبت من كل واحد، ليس المطلوب يعني أن توجد هذه الصلاة من قبلهم، بل المقصود أن يأتي بها كل واحد من المكلفين، لأن مصلحته تتكرر، لأن مصلحة صلاة الظهر هو ماذا؟ هو ظهور امتثال المكلف، ولا يمتثل ولا يظهر امتثال مكلف إلا بصلاته لا بصلاة غيره. أما فرض كفاية فمصلحته لا تتكرر، مثلا إذا مات ميت فمصلحته في تجهيزه هو أن تكون الميت مجهزا، وهذا هذه المصلحة لا تتكرر، بل يعني إذا قام به قدر يكفي من المكلفين فالمصلحة قد حصلت. وليس مقصودا أن يجهز أن يعني يغسله ويكفنه ويدفنه ويصلي عليه كل واحد، ليس بمقصود، بل المقصود أن يوجد التجهيز، وهي مصلحة لا تتكرر. إذن هنا الفعل لم يطلب يعني من كل واحد ولا من واحد معين، إذن هذا فرض كفاية. نعم. إذن فرض كفاية هو ماذا؟ هو فرض طلب حصوله بدون نظر إلى فاعله بالذات. نعم. يعني لم يكلف، لم يطلب أن يقوم به كل واحد، ولم يطلب أن يقوم به واحد معين، بل المطلوب وجود هذا الفعل فعل من قبل المكلفين، هذا فرض كفاية. ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين، أو طلبت من معين من شخص معين من المكلفين كالخصائص، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فمع الجزم فينظر ماذا؟ هل هذا مطلوب طلبا جازما؟ إذن فرض عين، وهو فرض عين. مثل ماذا؟ مثل إقامة العيد، ومثل تجهيز الميت، ومثل إنقاذ الغريق. فإذا كان هناك غريق أو شخص يعني يحترق فرآه جماعة، فالمطلوب منهم ماذا؟ إنقاذه، لا أن ينقذه كل واحد، وهو مطلوب على مع الجزم، إذن هذا فرض عين. وبدونه سنة عين، وبدونه أي بدون جزم، إذن هذا سنة عين. مثل ماذا؟ مثل الرواتب، ومثل الوتر، فهذا طلبت من كل واحد. كذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مثل قيام الليل، هذا فرض عين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيام الليل طلب منه بخصوصه. ليس المقصود أن يوجد هناك صلاة قيام الليل، بل أن يقوم هو صلى الله عليه وسلم. وبدونه سنة عين، وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية، وبدونه سنة كفاية. نعم، وإن طلب الفعل فقط، أما إذا كان المطلوب هو وجود الفعل لا أن يوجد من معين ولا أن يوجد من كل واحد من المكلفين، بل المطلوب هو ماذا؟ هو وجود الفعل من جهة المكلفين، فإن كان هذا فمع جزم فرض كفاية. نعم، وبدونه أي بدون جزم سنة كفاية. نعم، سنة كفاية مثل ماذا؟ مثل التسمية، مثل التسمية على الأكل إذا كان هناك جماعة من الآكلين، ومثل بداية السلام من جماعة، ومثل تشميت العاطس من جماعة، يعني إذا كان هناك جماعة فعطس وحمد الله واحد منهم، فسنة كفاية على الباقين أن يشمت أن يشمت، فالمقصود هو وجود هذا التشميت من قبلهم، فإذا شمت واحد كل نجا من الإثم، لكن فاز بالثواب، هذا الذي قام به هو الذي فاز بالثواب. نعم، الذي يسقط عن الأربعة الباقين هو ماذا؟ هو اللو في للإثم، بل اللو هم يعني ملومون إذا لم يشمت واحد منهم فيصيب الجميع اللو، يعني يلامون. لما لم يوجد توجد هذه السنة من قبلكم؟ لما لم توجد هذه السنة؟ فإذا عطس وشمت واحد سقط هذا اللو، ليس الإثم. نعم، لا، الصلاة الأولى التي صليت أولا فكل واحد ممن شاركها يثاب ثواب واجب الذي ثوابه مثل 70 سنة، هذا ثواب لأول جماعة، ولا نستطيع لواحد منهم لا ندري، أو لعشرة منهم لا ندري، لأنهم أتوا قاموا به في وقت واحد، فلا يجوز ترجيح بعضهم على بعض، فليقال كل يثاب ثواب الواجب، ومن يأتي بها بعد ذلك سواء كان واحدا أو جماعة فليس لهم إلا ثواب السنة. يعني صلاة جماعة الإمام هذه السنة يعني إن كان صليت قبل ذلك نعم. والأصول يا شيخ على ذلك ما تثبت الفضيلة في من صلى عليه، لو صلى الإنسان عليه صلاة الغائب ما تذهب الفضيلة على البقية؟ لا، يقول لا يمكن إلا إذا صلى، لأن فرض كفاية على هؤلاء الحاضرين. نعم، ما يدخل يحصل دائما في دم رضاش في تذهب فضيلة الكفاية على جماعة الأصلية. نعم، ثم ومتى وإن ضرب الفعل فقط مع جزم فورد كفاية بدونه سنة كفاية. وهذا على خلاف شيخ، بعضهم قال أنه يثاب ثواب الفرض. بعض العلماء قال أنه يثاب ثواب الفرض. يثاب ثواب الفرض لمن؟ لمن صلى بعد ذلك، لمن أدى فرض الكفاية بعد تأدية من سقط به بالإثم عن الباقين. إيه يعني الصلاة الأولى يثاب على ثواب الفرض، إثاب ثواب الفرض وسقط الفرض به، بحيث لو لم يصلي الجماعة الثانية لا إثم. إذن هذه سنة، بل ليس بفرض كفاية. فرض كفاية هو الأول، لأنه هو الذي طلب طلبا جازما، فهو فرض الكفاية وسقط الإثم به. نعم. ثم قلنا وإن ضرب الفعل فقط مع جزم، يعني إذا طلب الفعل أي بدون النظر إلى الفاعل بالذات، فمع جزم، فإن كان طلب مع جزم ففرض كفاية، وبدون جزم سنة كفاية، وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. فرض الكفاية وسنة الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. إذن هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين فرض العين وسنة العين، وبين فرض الكفاية وسنة الكفاية. ما هو؟ أن كل من فرض الكفاية وسنة الكفاية قصد حصوله من جهة المكلفين، لم يعني ينظر إلى الفاعل، يعني لم يطلب أن يفعل به الجميع أو يفعل به شخص معين، بل أن يوجد الفعل من قبلهم. نعم. وفرض الكفاية على الجميع، فرض الكفاية على الجميع، ثم فرض الكفاية أهله على جميع المكلفين أو على بعض المكلفين. فالجمهور يقولون ماذا؟ على جميع المكلفين، لكن ليس التكليف بماذا؟ بأن يقوم كل واحد منهم، بل كلف الجميع بأن يوجد الفعل من جهتهم. فعلى الجميع لذلك، يعني لكونه على الجميع إذا ترك عثم الجميع، وإلا لو كان على البعض كيف لو ترك يثم الجميع. نعم. ثم يعني من يقول إنه على الجميع ورد عليه إشكال، وهو ماذا؟ إذا كان على الجميع فكيف يسقط، إذا قام به البعض كيف يسقط الإثم عن الباقين؟ وجوابه واضح، وهو ماذا؟ أنه لم يكلفوا بأن يقوم كل واحد، بل يعني أن يوجد الفعل من جهتهم. فإذا كان هناك جماعة علموا بموت ميت قريب منهم، أو يعني واحد لم يعلم لكن هو مقصر في عدم العلم به، إذن يعني وجب عليهم جميعا تجهيزه، لكن ليس التكليف بأن يجهزه كل واحد، بل بأن يوجد تجهيز من جهتهم. فإذا وجد التجهيز من قبلهم ولو بواحد سقط الإثم عن الجميع. لماذا؟ لأن المطلوب هو وجوده من جهتهم وقد وجد، وإذا لم يجهزه أحد منهم فيكونون آثمين. فلماذا؟ لأن التكليف كان على الجميع. نعم. وبعضهم يقول لا، الفرض كفاية على بعض المكلفين، واستدلوا بماذا؟ بأنه يسقط الإثم بفعل البعض، إذن الواجب على البعض. نعم. ثم اختلفوا هل هذا البعض بعض مبهم أو بعض معين عند الله أو بعض يتعين بالفعل. بعضهم يقول بعض مبهم، بعض مبهم أي بعض كان. نعم. ولكن يعني يرد عليه أن هذا ليس مثل الوقت الواجب الموسع ولا مثل الواجب المخير، بل إذا كان هذا على بعض مبهم كل يقول ذاك المبهم هو، ذاك المبهم هو، ذاك المبهم هو، فكل يعني يتواكلون يعني يتضارؤون. نعم. فهذا على الجميع لا على البعض. وبعضهم قال معين على بعض معين عند الله لا ندري، فإذا أتوا فواضح، وإن أتى به الآخرون أيضا سقط. لماذا؟ لأنه وإن كان المكلف معينا عند الله لكن في الظاهر هو مبهم، فلذلك. وبعضهم يقول لا، يعني بعض يتعين بالفعل، وإذا قام هذا البعض تبين هو المكلف، وإذا كان القائم ذاك البعض تبين أنه هو المكلف. هذا كله قول بناء على ماذا؟ على أن الواجب وعلى البعض. أما على قول الجمهور وهو أنه واجب على الجميع فلا يرد شيء من هذا، وهو الذي يدل عليه الآية أليس ذلك؟ ولتكن منكم أمة يدعون، فيعني ولتكن منكم الخطاب للجميع. نعم. ها؟ تبعيض. ها؟ فالجميع كلفوا بأن يوجد منهم بعض يقوم بهذا. إذن الخطاب مع من؟ مع الجميع. هذا دليل على أنه للجميع. وبعض من يقول أنه للبعض يستدل على بنفس الآية ويقول يعني منكم، من هذه تبعيضية. إذن البعض. ثم مهم، مهم يقصد حصوله، يعني أمر مهم، مهم معنى محرك للهم، محرك للهم، دخل فيه ماذا؟ الواجب والمندوب، كلاهما محرك للهم، محرك لهم وقصد المكلف. نعم. ما فهمت. فإذا مات ميت وهناك خمسة أشخاص فتجهيده واجب على مبهم يعلمه الله لا ندري، الله أوجبه على زيد أو لا عمرو أو لا بكر أو لا خالد. فإذا فرضنا أن زيد هو الذي وجب عليه تجهيز، إذا جحز واضح، وإذا جحز بدله عمرو أيضا يسقط عنه الإثم. لماذا؟ لأنه وإن كان هو المطلوب في الواقع لكن يعني لم يوضح. نعم. شيخ، بعض المعاصرين يعبر عن فرض كفاية بأنه ما واجب على المجموع وفرض العين ما واجب على الجميع، تعبير هذا صحيح؟ لا، هذا تعبير يومي إلى ماذا؟ إلى أن الواجب على البعض، بل يعني على رأي الجمهور يعني كلاهما واجب على الجميع، لكن يعني فرض العين وجب أن يقوم به معين، أو لا نقول يعني أن يقوم به كل واحد. وهنا المطلوب هو ماذا؟ أن يوجد الفعل منهم. إذن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ما هو؟ أن في فرض الكفاية نظر إلى الفاعل أولا وبالذات في فرض العين بأن يفعله كل واحد أو يفعله هذا المكلف المعين وهو في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فرض الكفاية لم ينظر إلى الفاعل أولا وبالذات، بل المطلوب هو حصول الفعل سواء فعل هذا أو هذا أو هذا، هذا هو الفرق. وإلا التكليف للجميع ليس للمجموع. معين عند الله فرض عين، يعني لكن هو فرض كفاية بالنظر إلى الظاهر، لأنه بالنظر إلى الظاهر لم يقصد حصوله منه بخصوصه في الظاهر، وإن كان في الواقع قصد حصوله منه بعينه. يعني عند هؤلاء ما في فرض كفاية على الحقيقة. يعني عندهم الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية في الظاهر. نعم. وفرض الكفاية على الجميع يسقط طلب الجازم والإثم بفعل من يكفي، ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، وإن فعله الجميع معا كان فرضا. فرض الكفاية للجميع قلنا ويسقط طلب الجازم والإثم بفعل من يكفي، فإذا فعل إذا قام به قادر يكفي فسقط طلب الجازم وبقي الطلب غير الجازم، فسقط طلب الجازم وكذلك سقط الإثم بفعل من يكفي. فهذا هذا الذي يفعل أولا سواء كان واحدا أو جماعة هو الذي يسقط الإثم بفعله، وهو الذي يسقط به الطلب الجازم. إذن فعله فرض كفاية مثاب ثواب الواجب، ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، ثم يجب على من ظن على مكلف ظن أن غيره لا يقوم به. فإذا ظن أن غيره يقوم به أو لم يظن شيئا فهو ليس بآثم. فإذا كان هناك ميت فلم يعني يتم تجهيزه، فمن الذي يكون آثما؟ من ظن أن غيره قد جهزه، لذلك هو لم يعني يستعد لذلك ليس بآثم. وكذلك من لم يظن شيئا أيضا ليس بآثم. من ترك تجهيزه وهو يظن أن غيره لم يقم به هو الذي يكون آثما. نعم. ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، وإن فعله الجميع معا كان فرضا. نعم. وإن فعله الجميع، نعم، جميع المكلفين أي جميع من كلفوا بهذا الفرض فعله معا أي يعني في وقت واحد كان فعلهم فرضا. أما إذا فعلوا مرتبين، واحد فعل أولا أو يعني جماعة فعلوا أولا ثم واحد أو جماعة ثانيا، ففعل الثاني أو الجماعة الثانية ليس بفرض، هذا الذي قال. وإن فعله الجميع معا كان فرضا، أي كان فرضا في حق كل واحد. لماذا؟ لأنهم لما فعلوه في وقت واحد فلا نستطيع أن نقول إن فعل هذا فرض كفاية والباقي سنة، أو يعني فعل هؤلاء فقط فرض كفاية والباقي سنة. لماذا؟ لأنهم فعلوه في وقت واحد، ويكون الحكم على فعل بعضهم بأنه فرض وعلى فعل الآخرين أنه سنة، يكون ترجيحا بلا مرجح. أما إذا فعل على الترتيب فهناك مرجح، وهو أن الأول هو الذي قام به أولا، وهو الذي سقط به الطلب الجازم، وهو الذي سقط به الإثم، إذن فعله فرض وفعل الآخرين سنة. نعم. وفرض العين أفضل، فرض العين أفضل، فرض العين أفضل، يعني ما هو الأفضل؟ فرض العين أفضل أو فرض كفاية أفضل؟ فرض العين أفضل. لماذا؟ لأنه لما كلف الشارع به الجميع، أي لما طلب من كل واحد من المكلفين، فالشارع معتن به أشد الاعتناء. أما فرض الكفاية لم يرد إلا أن يوجد من قبلهم، لم يرد أن يقوم به كل واحد، إذن يعني ليس للشارع ذاك الاعتناء الشديد به، إذن فرض العين أفضل. وبعضهم يعكس ويقول فرض كفاية أفضل، لأن فرض العين إذا قام به يسلم من الإثم هذا الفاعل فقط، وإذا فرض كفاية إذا قام به سلم هو من الإثم والآخرون ممن كلفوا به. فتجهيز الجنازة مثلا، يعني إذا جهز جنازة ونجى نفسه وأنجى غيره، وإذا صلى صلاة الظهر فهو لم ينجي من الإثم إلا نفسه، والآخرون لم ينجوا من الإثم. ونظرا إلى ذلك بعضهم يقول فرض كفاية أفضل، وهو قول مرجوح، والراجح أن فرض العين أفضل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما طالبه من كل واحد فهو معتن به أشد الاعتناء. نعم. ما هذا يقصدون بقول أفضل؟ أعظم أجرا. نعم، أعظم أجرا. ولا فرق بينهما ابتداء، ويلزمان بشروع مطلقة، يعني لا فرق بينهما ابتداء. كيف عندك؟ ما هو؟ كون فرض الكفاية أفضل، أليس هو أقيس مع قاعدة درء المفسدة يقدم على أجل المصلحة؟ ففرض العين فيه جل مصلحة لكل مكلف بعين، مصلحة معينة. أما تادية فرض الكفاية فيه درء المفسدة عن جميع المسلمين، الشارع يعلم درء المفسدة يقدم على أجل المصلحة. لكن الشارع لو كان معتنيا به ذاك الاعتناء لطلبه من كل واحد، وهو لم يطلبه من كل واحد، بل طلب وجوده من جهة المكلفين. وهذا يدل على أن اعتناء الشارع به أقل من اعتنائه. فيعني هذا من هذه الناحية فرض العين أفضل. نعم. Thank you. كل مكلف بها. فالمفاضلة بينهما هل هي ممكنة؟ هل هي يعني سائرة؟ أو أشوف المفروض أن أشياء مختلفة ليست شيئا واحدا. قال جهة ذات العبادة فرض العين أفضل، لكن من جهة ما يتعلق بالمكلفين فرض الكفاية أفضل. ألا يمكن يفرق في هذا الاعتبار؟ إذا مثلا في الصلاة من حيث هي أفضل من الجهاد، الصلاة المفروضة هي فرض العين أفضل من الجهاد، لكن من جهة رفع الملامة على المسلمين من جهة متعلقة بالفاعلين فرض الكفاية أو بينهما تنازل. لو كان الجهاد أفضل عند الله سبحانه وتعالى لكلف به كل أحد، وهو لم يكلف به إلا يعني لم يطلب إلا أن يوجد من جهتهم، ولم يطلب أن يقوم به كل واحد، فهذا دليل على أن اهتمامه به أقل من اهتمام مثل صلاة الفرض. أو يقال أن المصلحة المقصودة ما تتحقق فعل البعض بخلاف الصلاة، المصلحة المقصودة ما تتحقق. ثم أيضا يعني المصلحة بفرض الكفاية هي مصلحة تخص نفسه، وأما ذاك هو مصلحة لا تخصه بل يعني تعم الجميع، فما هو يعني أخص به وأكثر ارتباطا به فالأهم في حقه أن يقوم به، لأن هذا صلاة الظهر طلبها الله تعالى منه بخصوصه، وأما الجهاد لم يطلب إلا من العموم. على كل حال فرض الكفاية فرض العين أفضل من فرض الكفاية. نعم. لا فرق بينهما ابتداء. وما معنى لا فرق بينهما ابتداء؟ كيف وصله المصنف؟ قال المصنف غيره: وإنما يفترقان في ثاني الحال وهو فرق حكمي. فهامش قال: من جهة الإسقاط، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الباقي خلافا لفرض العين، هذا افترق في هذه الحال. قال: هو فرق حكمي، يقال في الحقيقة العين من حيث الأثر لا من حيث الحقيقة والذات. كيف عندك؟ الشيخ العثيم قال: لا من المبتدئ بفرض الكفاية ابتدى به ولم يوجد غيره، فصار حينئذ فرض عين عليه، فلا يكون بينه وبين فرض العين فرق في حال الابتداء. أما في حال الانتهاء والأجر فإن فرض العين أفضل. كيف قال؟ لا فرق بينه ابتداء. كيف قال؟ لما شرع شرط العبادة وهي فرض كفاية كانت في حقه فرض عين، لأنه لا يوجد من يؤديها إلا هو، فهي في حقه الآن فرض عين، من حيث الابتداء فرض العين سواء، لكن من حيث الانتهاء تفاوت الأجر. فرض كفاية الابتداء به يكون فرض عين على بعد الزمان، يعني قصده ربما المجموعة الثانية الجماعة الثانية. هل الانتهاء يعني كيف شرح المصنف؟ قال: ولا فرق بينهما أي بين فرض العين وفرض الكفاية ابتداء. قال الموفق وغيره: وإنما يفترقان في ثاني الحال وهو فرق حكمي. كنا فصلنا أمس. غير واضح. ما يكون لا فرق بينهما في ابتداء الوجوب على الجميع، أن كلاهما طلب طلب الجزمة، كلاهما طلب من الجميع حصول، طلب من الجميع حصول الفرض. يقول أنا في الابتداء ما في فرق وفي الانتهاء فرق. معنى الانتهاء شيخ، إذا انتهى جماعة من فرض الكفاية صارت بعدهم صارت سنة ليست فرج، أما فرض العين لو انتهيت أنا بقي عليك فرق، بقي على غيرك فرق، الذي اتبع عليه قول الشرع قال ولا فرق بينهما ابتداء اي جهه الوجوب لشمول حد الواجب لهما كلاهما طلب طلبا جازما وبفعل ذات يسقط الاثم على الباقي وبفعل هذا لا يسقط الاثم على الباقي فإذا ما المراد بالابتداء؟ يمكن هذا لها ارتباط بالمسألة بعدها من الزمان بشروع مطلقا وإذا شرع يكون فرض عين في حقه لا فرق بينهما ابتداء لا فرق نعم قلنا إنه على الجميع فلا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية لا فرق يعني لا فرق في ماذا وإذا يعني انتهاء كيف الفرق سقط الوجود هؤلاء وهؤلاء يسقط الفرق ويبقى فرض العين إلا بالفعل ماذا قال لا يوجد في لا يوجد عندكم روضة لا شيء يعني في هذا الروضة نعم ثم ماذا قلنا ولا فرق بين الزمان بشروع ويعني تقريبا نقول نشرح على وجه وإن تبين خلاف ذلك نقول ذلك يعني نستطيع أن نقول لا فرق بينهم ابتداء يعني جماعة يصلون ظهرا وجماعة يصلون جنازة لا فرق بينهما بل كل واجب وكل يثاب ثواب الواجب وكل بفعله يعني يسقط الإثم ويسقط طلب الجازم لكن يعني ما يفعل مرة ثانية فصلاة الجنازة إذا فعلت مرة ثانية هو سنة والظهر إذا فعل مرة ثانية يعني جماعة أخرى صلوا مرة ثانية هذا أيضا فرق أليس ذلك هذا الفرق بينهما فالمراد بالابتداء ماذا قال ليس كلام الموفق هذه كلام القواعد الأصولية فيه في المسألة قال إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بفرض الكفاية منها أنه هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أم على بعض غير معين؟ في المسألة قولان أحدهما هو الذي نص عليه أحمد أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، قال في رواية حنبل الغزو واجب على الناس فإذا غزا بعض من زعمه. قال القاضي الذي يعلم بالكفاية فقد نص أحمد على أن المخاطبة بالغزو واجبة على الناس وإنما تسقط عن بقيتهم في ثاني الحال. وإنما تسقط عن بقيتهم في الثاني. وذكر صاحب المغني قريب من هذا، وهذا هو الصحيح عن الأملي وابن الحاجب وغيرهما. والقول الثاني هو المنسوب للمعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول أنه واجب على بعض غير معين. قال وإذا قلنا بالأول فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء وإنما افترقان في ثاني الحال. إذا قلنا بأن الواجب واجب عزيز. قال هو محمد المقدسي وهو فرض حكمي وفرض الكفاية إذا فعل الكل كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل محل وفاق. وقال ابن عباس لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه. قلت هذا ظاهر إذا قلنا فرض الكفاية واجب على الجميع، وإن قلنا على بعض غير معين فيتجه خلاف. وقد حكم الرفع المتأخر الشافعية عن الذخائر القاضي تحكى حكاية وجه أن الزائد على ما سقط به فرض صلاة الجنازة في الصلاة الواحدة يقع نفلا، وهو احتمال أبداه الإمام من الشافعية وهو يوافق القائل بأن الفرض يتعلق بالبعض. وأما إذا فعل البعض بعد البعض في كون الثاني فرض وجهان وإن بني عليه جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية. نعم هذا كلام هذا يميل ما قلنا المصنف لا يرى أنه ليس فرض على الجميع، هو يرى أنه فرض على الجميع فلا فرق بينهما في الابتداء، بل يعني ما يفعل في ثاني الحال هذا فرق. فجماعة صلوا ظهرا وجماعة صلوا الجنازة أول مرة، فالصلاة في حق فالصلاتان كلتاهما في حق كل واحد منهم فرض وإثاب ثواب الفرض. وثم إذا صليت الظهر مرة ثانية يعني جماعة أخرى صلوا ظهرا فهذا فرض عليهم، جماعة أخرى صلوا جنازة لا يكون فرضا عليهم بل يكون سنة لهم. فاضح؟ إذن لا فرق بينهم ابتداء. ويلزمان بشروع مطلقة. أول مرة. ويلزمان بشروع مطلقة. ويلزمان ثم كل واحد من فرض العين وفرض الكفاية يلزم بشروع. ومثلا يعني الجهاد فرض كفاية، لكن إذا حضر شخص في صف المقاتلين يعني يلزمه، لا يجوز له أن يفارقهم. وكذلك صلاة الجنازة فرض كفاية، لكن إذا شرع فيها لا يجوز له أن يتركها. نعم لا يجوز له أن يتركها، كما أن شخصا إذا بدأ في صلاة الظهر لا يجوز له أن يقطعها، كذلك إذا بدأ في صلاة الجنازة يجب عليها إتمامها. وكذلك يعني إذا حضر في الصف في صف القتال يجب عليه أن يعني صار كأنه فرض عين، فرض كفاية لا ينقلب فرض عين لكن يكون كفرض عين في وجوب إتمامه. نعم ويلزمان بشروع مطلقة، لكن يرد عليه أن أليس طلب العلم فرض كفاية، يعني طلب العلم أي طلب ذاك القدر الذي يكون به الشخص آهلا للفتيا والقضاء وآهلا للذب عن الإسلام، طلب هذا القدر من العلم هو فرض كفاية. ثم شخص ذكي يستطيع أن يستوعب ويعيما يدرس وكذا. إذا بدأ في طلب العلم هل يلزمه إتمامه؟ أليس له أن يترك طلب العلم ويتجه إلى التجارة وكذا؟ فكيف يقال يعني يلزم فرض الكفاية بالشروع؟ والجواب عنه ماذا؟ أن كل مسألة هو فرض كفاية بعينها. نعم، كل مسألة مستقلة، فإذا بدأ في فهم هذه المسألة يجب عليه إتمام فهمها، ثم إذا انتهى فمسألة ثانية هذا فرض كفاية أخرى، له أن يشرع فيها وله أن لا يشرع فيها، وله أن يقول هذا فرض كفاية ليس فرض عين، ليأتي آت ويكمل الباقي. نعم. لا يبدأ الشيخ بمسألة طويلة. نعم. لا يبدأ بمسألة طويلة فينقطع دونها. نعم. ثم ماذا قلنا؟ ويلزمان بشروع. نعم. وإن طلب واحد من الشيافة كخصال كفار نقف هنا.